خضرة قانون محرس ومندي والشبكة يا ابو نجار جبت يا الكوفي على بالي ماكش مرتاح بورتي بالحرارة أنا خلوني ديك سوار ولا بصارة راني فوقاني في عشقك انت يا الخضرة الخدمة وراني قاعد غير ندور اللي الفوق ما فيهم شرحمة دمرونا المور لبحور بصح يشوك لحمي كي نسمع اسمك يا الخضرة حبك عماني اسطوار كبيرة يا الخضرة